لا يخلقون

واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا واتخذوا من وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتريه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى وأصيلا قل أنزله الذي يعلم سر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا أساطير له وقالوا كيف ضربوا لك الأمثال

بل كذبوا بالساعة Ooh.

فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أتصبرون أقول لك أنت سمعتش مغلوط ده جامد أتصبرون أتصبرون وكان ربك بصيرا وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاء أنا لو لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا وقال الذين لا يرجون لقاء لا بشري

ولا تونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. صدق الله.